جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف نعرف أننا من أهل الشقاء أم من أهل السعادة؟ هذا لا يعرف، هذا من العلم المحجوب. نحن لا ندري عن حالنا وما الذي سيفضي إليه أمرنا، ولكن الإنسان يجتهد في طاعة الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم له كلمة عظيمة في هذا الباب، قال: والله لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يكون حسن الرجاء في الله، حتى لو قيل لا يدخل الجنة إلا رجل يرجو من الله أن يكون هو مع اجتهاده في الطاعة، ولو قيل لا يدخل النار إلا رجل يخشى أن يكون هو، فيكون في غاية الخوف من الله وفي غاية الرجاء من الله. ولا ندري الآن ما الذي سنفضي إليه، ولهذا هذا العلم وهذه المعرفة هي التي تجعل المؤمن في خوف دائم إلى أن يلقى الله، وهذا الخوف ثوابه عند الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الجنان التي ذكرها الله عز وجل وهي أربع جنان في سورة الرحمن: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كما صح بذلك الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس بين القوم، يعني في جنة عدن، أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بأي شيء نالوا هذه المنازل العالية؟ بالخوف من الله، لأن الإنسان لو علم أنه في الجنة لاطمأن ولم يعمل، لكن يبقى في خوف ولا يحمله هذا على اليأس، وإنما يبقى في رجاء. لكن نحن نرى من العلامات ما يرجى لأصحاب الاستقامة الخير، وما يخشى على أهل التقصير من أن يختم لهم بسوء. نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ولكن لا نقطع لأحد لا بجنة ولا نار. حتى الكفار الذين يمشون على وجه الأرض اليوم لا تدري هل يموت هذا على الإيمان أو على الكفر، ولهذا ترى أن بعضهم يسلم يدخل في الإسلام ويموت على الإسلام، وهو كان بالأمس نصرانيا، وبعض أبناء المسلمين والعياذ بالله يرتد ويموت على الكفر. فلا تقطع لرجل بجنة ولا نار، لكن نقطع قطعا عاما أن كل من مات على الإيمان فهو في الجنة، وكل من مات على الشرك والكفر فهو في النار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: حديث حذيفة رضي الله عنه يقول: هل يدل على أن ما يكتبه الملك قبل أن يخلق العبد غير مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، لا يدل هذا، بل هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ما في اللوح المحفوظ لم يطلع عليه إلا الله، ولهذا هذا الملك يسأل الله عن علمه، وهذا مسطور في اللوح المحفوظ. ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا: المحو والإثبات في هذا التقدير الذي في صحف الملائكة، وأما الذي في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ هذا لا محو فيه ولا إثبات. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يعذب الله العصاة وهو الذي قدر لهم المعصية؟ مر معنا الآن سؤال عيسى الله وسؤال عزير، وأن الله قال: سألتني عن مكنون علمي. فكيف الإنسان الآن يسأل عما سئل عنه رب العالمين فبين أن هذا من مكنون علمه؟ تسأل الناس عن أمر ورد به النص، هنا يجب التسليم والانقياد لأمر الله، ولعلم أن الله حكيم عليم، يعني لا تسكت وأنت تظن بالله والعياذ بالله أنه ظلم العباد، بل تسكت وتمسك وتعلم أن قول الله ولا يظلم ربك أحدا أنه حق، يعني أقوى عندك الآن من شهادات الخلق الإنس والجن لو شهدوا لمخلوق أنه عادل لا يظلم، هذا شهادة المخلوقين، لكن شهادة رب العالمين أنه لا يظلم عبدا من العباد هذه أقوى عندنا من كل شيء. وهذا مقياس الإيمان وميزان الإيمان، نصدق بكلام ربنا ونعطل عقولنا، عقولنا ضعيفة وأبصارنا ضعيفة، ومهما ظننا في أنفسنا فهذه عقولنا قاصرة. أنت الآن لا تدري عن حكم القاضي من البشر، قضى في قضية لا تدري هل هو عادل أو غير عادل، وكثير من الناس يقول لبعض القضاة المنصفين هذا ظلمني، فهو لا يدري عن حكم القاضي، فكيف يريد أن يعرف حكم رب العالمين في عباده؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول كيف أكسب محبة الله عز وجل؟ هذا السؤال المهم، لا التنقيب عن القدر، كيف أكسب محبة الله؟ يعني تكسب محبة الله بامتثال ما أراده الله لك شرعا، كل ما أراده الله منا شرعا فهو يحبه، يحب منا الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور، لا تتردد أن تقول في كل طاعة هذه يحبها الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه إجابة من كتاب الله ليست اجتهاد عالم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، التزم طاعة الله واستقم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك الله. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أين طريق المحبة؟ بينه الله، تقرب إلى الله بالفرائض ثم تتقرب بالنوافل حتى يحبك الله، إذا أحبك الله لا يضرك شيء، وأنت معصوم بإذن الله بتوفيق الله، لأن الله يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هذه عصمة، ولئن سألني لأعطينه. هذا الولي إذا رفع يديه قال اللهم ثبت قلبي على دينك، الله عز وجل قل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا قال اللهم أعذني من النار أعاذه الله من النار. ثم يخبر رب العالمين منزلة عظيمة لهذا الولي، يقول وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، يعني حتى الموت الذي كتبه الله على بني آدم يكرهه الله لذلك الولي لأنه يكره الموت، ثم قال ولا بد له منه، يعني لا بد أن يموت، فإذا كان الله يكره له الموت فكيف أن يعذبه في النار أو يعذبه في القبر؟ هذا من أبعد ما يكون، لأن العبد يكره هذا والله يكره له ما يكره لنفسه، لكن هذا الأمر الكوني القدري لا بد له منه وهو الموت، ولهذا سماه الله ترددا، وليس معنى التردد ما يحصل للمخلوقين، تردد بين أمرين لا يعرف المصلحة في أيهما، لكن هذا سماه ترددا لأن مقتضى الأمر الشرعي أن الله يحب ذلك الولي ويحب للولي ما يحب لنفسه، والولي لا يريد أن يموت، والأمر الكوني وهو أن الله قضى بالموت على كل مخلوق، فهنا تقابل الأمر الشرعي والأمر الكوني، وسماه الله ترددا، والله عز وجل يعلم أنه لا بد له من هذا، فهذه منزلة الولي، هذه الولاية كما قال شيخ الإسلام بن تيمية ليس لها هيئة معروفة، الأولياء ليس لهم لباس معروف تعرفهم بلباسهم، ليسوا من قبيلة من قبائل العرب أو العجم، ليسوا في بلد، لم يحصروا في العلماء، يوجد الأولياء في العلماء وفي العباد، يوجد في أصحاب الحرف، قد يكون راعي غنم من أولياء الله، قد يكون رجل نجار من أولياء الله، كان في الرسل من هو نجار ومن هو راعي للغنم ومن هو يصنع السفن إلى غير ذلك. فالأولياء يوجدون في كل طوائف الأمة. شرط الولاية الإيمان والتقوى، ولا تدعى هذه الولاية أن هذا ولي ابن ولي زعم الناس أنه ولي، لا، الولاية أن يستقيم الرجل على طاعة الله، يتقرب إلى الله بالفرائض، تتقرب إلى الله بالنوافل، يحبك الله وإن حقرك الناس. لأن من بعض أولياء الله من لو أقسم على الله لأبره، الناس لا يعبؤون به، إذا خطب لا يزوج، إذا دخل المجلس لا يعبى به، إذا تكلم لا يعبى به، فقير ليس له جاه، ليس من العلماء، ليس من أهل الجاه، لكن بينه وبين الله منزل عظيمة خفيت على الناس يعلمها الله، لو أقسم على الله لأبره. بعض هؤلاء كانوا قديما إذا أعيا على المسلمين فتح بلد من بلدان الشرك يقسم أحدهم يقول: يا ربي أقسمت عليك لتنصرن عليهم، فينصر الله المسلمين بقسم رجل واحد من المسلمين. كم ندعو الآن ولا يستجاب لنا؟ لما؟ لقصورنا. وإلا الرب واحد الذي نصر أولئك ينصر الأولياء في آخر الزمان، لكن لدينا قصور في ديننا وفي عقيدتنا وفي علمنا بالله وفي العمل بولاية الله، فهذا القصور هو الذي أخر الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أدعو الله اللهم طول عمري وحسن عملي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين حبيبة، قال لها: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأعمالا مكتوبة. فقيل أن هذا يدل على المنع من طلب طول العمر. وفي حديث أنس أن أم أنس سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس، فدعا له بأن يطيل الله عمره وأن يرزقه الولد، فطال عمره ورزق الولد. واختلف العلماء بعد ذلك في سؤال الله عز وجل طول العمر، لكن من أراد الدعاء بطول العمر فلا يدعو بطول العمر ويسكت، وإنما يقول: اللهم أطل عمري وحسن عملي، لأن طول العمر قد يكون للشقاء وقد يكون لبلاء، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وبين هذين من قصر عمره وحسن عمله ومن قصر عمره وساء عمله، لكن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر جهلا فهل يلزم عليه نطق الشهادتين؟ إذا كان يجهل ما يقول فإن الله لا يؤاخذه بجهله، لكن يخشى أن يكون هذه دعوة أنه يجهل وهو ليس بجاهل، فالله عز وجل عليم بعباده، فإذا كان هذا يتكلم بأمر يدعي أنه جاهل فيه والله مطلع على علمه بذلك، فلا ينفعه ما يدعيه، ولهذا الأحوط أن يجدد إسلامه وأن يتوب إلى الله وأن يمسك لسانه ويتجنب هذه الأمور، لأن الإنسان قد يهلك بكلمة واحدة. العاقل قبل أن تجري اللسان وقبل أن تحرك الشفتين بالكلام تأمل ما الذي تقول، ما الذي ستقول، فإن كان خيرا تمضي وإن كان شرا تمسك عنه، كما قال أهل العلم: العاقل من يسبق عقله لسانه، والجاهل من يسبق لسانه عقله. بعض الناس يتكلم ثم يفكر، والعاقل يفكر ويتأمل ثم يتكلم. حسن الله إليكم. يقول: حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كلما نظرت إلى ما مضى من عمري أحزن كثيرا من حيث التقصير، فما نصيحتكم لي؟ هذا دليل خير، كون الإنسان يرى أنه مقصر مع الاجتهاد في الطاعة خير. أما إذا كنت ترى أنك على تقصير وما زلت لا تعالج هذا السبب، ومجرد لوم من غير بذل للسبب، فهذا إدراك للتقصير مع العجز. وأما إذا كنت تستحضر التقصير وتجتهد في العمل، فهذا من تفادي التقصير والاجتهاد في الطاعة. وهذا حال المؤمن، حال المؤمن أنه يمقت نفسه ويحقر عمله ويجتهد في طاعة الله، يحسن الظن بربه ويمقت نفسه. مقته لنفسه عبادة، والانكسار والذل بين يدي الله عبادة، وأعلى درجات العبودية الذل والانكسار بين يدي الله. وأيضا من مراتب العبودية حسن الظن والرجاء بالله، واعتقاد أن الله كريم جواد بر رحيم عفو كريم. فالإنسان إذا نظر إلى عفو ربه وإلى كرمه وجوده يرجو خيرا، وإذا نظر إلى عمله يوقن الهلاك، لأن الإنسان ضعيف ومقصر. ولا يزال الإنسان بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي الكتب المعتمدة في شرح أسماء الله الحسنى؟ كتب كثيرة، ولكن يرجع لكلام السلف وما نقل عن السلف في كتب التفسير كالطبري والبغوي وابن كثير وغيرها من الكتب، وما أيضا جاء في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني يرجع إلى هذه الكتب. نعم. حسن الله إليكم. يقول: من وجد نقودا في المدينة هل يجوز أخذها؟ يسلمها. الآن توجد مكاتب للمفقودات فتسلم حتى تبرأ الذمة بذلك، ويوصلها إلى هذه المكاتب المسؤولة عنها. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: والد زوجتي لديه زوجتان، يقول: فهل أصافح زوجة عمي الثانية؟ لا تصافح زوجة والد زوجتك، وإنما أمه هذه المرأة أم زوجتك تصافح، أما المرأة الثانية فهي أجنبية عنك. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين الأثر والحديث؟ الحديث يطلق على الأثر، والأثر يطلق على الحديث. في كلام المتقدمين يقال أهل السنة والأثر، ويقال أهل الحديث، فيطلق الأثر على معنى الحديث. وفي كلام المتأخرين، أكثر كلام المتأخرين يطلقون الحديث على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما نقل عن السلف. ما نقل عن السلف يقال هذا أثر عن ابن عباس، هذا أثر عن ابن مسعود، وما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يقال حديث. أحسن الله إليكم. يقول: من الذين يستحقون الزكاة، وهل كل من يسأل الزكاة يعطى؟ الله عز وجل بين الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ولا يجوز الإنسان أن يعطي هذه الزكاة يعني بهوى لنفسه، وإنما يعطيها للفقراء والمساكين. وكما أخبر الله عز وجل عن أصناف أهل الزكاة الثمانية، وقد يعطيها كما قال العلماء صنفا واحدا، وقد يقسم على الأصناف بحسب وجودهم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يملك بيت وأراد بيعه لأحد البنوك، وبعد ذلك استأجر بيت بإيجار منتهي بالتمليك بعقد ثاني. إذا كان السؤال عن الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها فتوى من اللجنة الدائمة وفيها فتوى من المجمع الفقهي، ولها عدة صور، فيراجع السائل يعني أهل العلم ويذكر الصورة التي تم الاتفاق عليها، ما هي شروط هذا البيع أو هذا الإيجار. هذا والله أعلم.